على كذا أو يراد به كذا، وهذا يكون يشبه العهد ماذا؟ الذهن. وابن عاشور في التفسير يقول: ضمير علمناه عائد، ضمير علمناه عائد إلى معلوم من مقام الرد، عائد إلى معلوم من مقام الرد. الله تعالى الآن عندما قال وما علمناه الشعر، هذا في رد على من؟ نعم، رد على من هذا؟ وما نعم على كفار قريش في قولهم إيش؟ إن القرآن شعر، رد على المشركين في قولهم إن القرآن شعر. فعلم المقصود بالضمير من مقام ماذا؟ الرد. لأن من الذي أتى بالقرآن؟ نعم، من الذي أتى بالقرآن؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فهو سبحانه وتعالى يرد على المشركين الذين قالوا إن هذا القرآن شعر، فقال وما علمناه، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الشعر. قال رد لقولهم إن ما أتى به من القرآن شعر. والكفار كانوا يقولون هذا، إن هذا القرآن الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو شعر، وقد قال الله عنهم أنهم يقولون ماذا؟ بل هو شاعر، بل هو شاعر. قولهم بل هو شاعر يلزم منه أن الذي أتى به إيش؟ نعم شعر. والذي يقول ابن عاشور أيضا هنا، فقولهم بل هو شاعر يقتضي لا محالة أنهم يقولون القرآن شعر. ثم قال وكيف يكون القرآن شعر؟ والشعر كلام موزون مقفى له معان مناسبة لأغراضه التي في كثيرها هزل وفكاهة، فأين الوزن في القرآن؟ وأين التقفية؟ وأين المعاني التي ينتجها الشعراء؟ وقد اعترف كبارهم ممن لهم معرفة بالشعر أن هذا القرآن ليس بشعر، كما جاء ذلك عن اثنين من كبارهم، الأول هو الوليد بن المغيرة، والد خالد بن الوليد، هذا كان له معرفة بالشعر، ولما قالوا له إن القرآن شعر رده وقال إيش؟ لقد عرفت الشعر هجيزه ورجيزه ومقبوضه ومبسوطه فليس بشعر. وهكذا أيضا أنيس بن جنادة اللي هو أخو من؟ أبي ذر، أبو ذر اسمه جند بن جنادة. وأبو ذر أول ما فعل عندما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم إيش فعل؟ أرسل ماذا؟ أخاه ينظر له. فلما أرسل أخاه أنيس وسمع القرآن ورجع إليه، أنيس كان شاعرا، قال ويقولون إنه شعر، ولقد عرضت قول كبار الشعراء عليه فما هو بشعر. فهم يعترفون ويقرون أن هذا القرآن ليس بشعر، إنما هو كلام الله. فالله تعالى يقول وما علمناه، لأن الله لو علم نبيه الشعر لكان حجة لهم في أنه ماذا؟ شعر يقوله من عند نفسه. فقطعا للمبطلين ودفعا لما قد يروجونه منع الله عن نبيه الشعر، كما منعه أيضا ماذا؟ نعم الكتابة، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه ماذا؟ بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. فلو كان عليه السلام يكتب من الكتب السابقة كما كان يكتب ورقة بن نوفل وغيره لقالوا هذا القرآن أخذه أيضا من ماذا؟ من الكتب السابقة. فالله تعالى منع نبيه كل ذلك حتى يكون آية ظاهرة في أنه من عند الله. فإن قال قائل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما أنت إلا أصبع دنيت وفي سبيل الله ما لقيت، وجاء أنه قال في يوم حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. هذا الآن صورة صورة إيش؟ نعم شعر. فنقول هذا قاله عليه الصلاة والسلام اتفاقا من غير قصد، هذا قاله عليه الصلاة والسلام اتفاقا من غير قصد وإرادة، وإنما جرى على لسانه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل يعني العرب الآن كانوا يعرفون الشعر ولا ما كانوا يعرفون الشعر؟ هم أعرفوا الناس بالشعر، طيب، ويعرفون أن الشعر كلام موزون مقفى، طيب هل القرآن الآن كلام موزون مقفى؟ الجواب لا. فلماذا أطلقوا عليه شعرا؟ مع أنهم يعلمون إنه ليس بشعر. نقول هذا قالوه على سبيل ماذا؟ التمويه، على سبيل التمويه للناس. فالمبطل إخواني في الله يموه بأي شيء، وصاحب الباطل يحاول أن يتهم أصحاب الحق بأي شيء ولو كانوا من أبعد الناس عن الأوصاف التي يصفهم بها، لكن هو ما يبالي. وإلا فقد كانوا مثلا يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الناس، يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق الناس، وكانوا في الجاهلية يلقبونه بماذا؟ بالصادق الأمين. وكانوا يقولون ما جربنا عليك ماذا؟ كذبا قط. أول يوم أتاهم بالدعوة، يا معشر قريش يا معشر قريش، ودعاهم إلى الله وقال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك ماذا؟ كذبا قط. فلما أتى بالرسالة قالوا: إيش كذا، وهم يعلمون أنه أبعد الناس صلى الله عليه وسلم عن الكذب، وقالوا ساحر، وقالوا شاعر، وقالوا مجنون، وقالوا وهم أبعد الناس عن ذلك. ابن العماد في شذرة الذهب في بعض التراجم ذكر عن بعضهم أنه عداوة وحقدا وصف غيره بما ليس فيه، ثم قال: إن فلان يعلم أن ما قاله ليس فيه، يعني في هذا الذي يتهمه، ولكن العدو لا يبالي بما يقول. وهذه كلمة عظيمة، العدو لا يبالي بما يقول. انظر اليوم إلى حال من يحارب دعوة الله، وانظر إلى حال كثير ممن يحارب دعوة أهل السنة. ربما تجدهم يلمزهم ويصفهم بأوصاف ليست فيهم البتة، بل ربما تجده عياذا بالله يزعم أن أهل السنة يحرمون أشياء أحلها الله وأباحها الله، لكن كل ذلك على سبيل إيش؟ التنفير، على سبيل التنفير. بل إنك ربما تجدهم يقولون مثلا: أهل السنة يحرمون لا إله إلا الله. سبحان الله، يعني دعوة أهل السنة تقوم على دعوة الناس إلى ماذا؟ إلى لا إله إلا الله. دعوة أهل السنة دعوة إلى التوحيد الخالص الصافي النقي، وترك الشرك والبدع. ويأتي يلبس على الناس ويقول ماذا؟ إن أهل السنة يقولون للناس إن لا إله إلا الله لا يجوز للإنسان أن يقولها. وما هذا إلا على جهة التنفير والتمويه بالباطل. وإلا فإن أهل السنة يأمرون الناس بلا إله إلا الله كما أمر بها الله وكما أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم يحذرون من البدع التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير منها، كحال من يضع هذه الكلمة في غير موضعها، من يضع هذه الكلمة أو غيرها من الأذكار في غير موضعها، فإن أهل السنة يحذرون منها بناء على هذا. فهذا الذي قاله كفار قريش إنما هو كما سمعتم بهذا الاعتبار، وإلا هم يعلمون أن القرآن ليس بشعر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. قال: وما ينبغي يسهل، يسهل له، يعني وإنما هو عيش مدام قال ما ينبغي له ما يسهل، يعني أنه عليه ماذا؟ صعب. فإن رد السهولة ماذا؟ الصعوبة. ولهذا نقول عند قوله يعني بل وما يسهل عليه، أي يصعب عليه إنشاده ويصعب عليه ماذا؟ إنشاؤه. فيصعب على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشئ شعرا أو يقول شعرا، ويصعب عليه أيضا أن ينشد شعرا. حتى ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما كان لو أنشد شعرا لغيره ربما أتى به على جهة الخطأ يخطئ فيه. فذكروا أنه ربما كان يريد أن يأتي ويأتيك بالأنباء من لم تزودي، فيقول ويأتيك من لم تزودي بالأنباء، ونحو ذلك يعني مما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. لكن كما تعلمون قول المؤلف هنا وما ينبغي له وما ينبغي له تفسيره بما يسهل قد يكون فيه شيء من النظر، لأن كلمة ما ينبغي كلمة تدل على إيش؟ شدة الامتناع، شدة الامتناع، ولهذا ما جاءت إلا في الأمور العظيمة كقوله تعالى إن شاء وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إيش معنى ما ينبغي للرحمن؟ أي لا يمكن ولا يتأتى ويستحيل أن يقع ذلك، وكذا وما ينبغي له أي لا يتأتى ولا يمكن ويستحيل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ماذا؟ شعراء. فالمراد أنه ممتنع غاية الامتناع. إن هو قال ليس الذي أتى به، يعني يريد بيننا لنا أن إن هنا تفيد إيش؟ نافية، أن إن هنا نافية أي ليس الذي أتى به، أي إن هو أي ما الذي علمناه إلا ذكر وقرآن مبين. قالوا إلا ذكر يعني عظة موعظة، وعظ الله تعالى بها الناس، يتذكر بها من تذكر. ووصف الله القرآن بأنه ذكر إشارة إلى أنه ماذا؟ أعظم الذكر، أعظم ما تعظ به الناس وأعظم ما تذكر به الناس القرآن. ولهذا قالوا من لم ينتفع بالقرآن لا يمكن أن ينتفع ماذا؟ بغيره. حتى قال الحسن بن عبد العزيز شيخ البخاري من لم يردعه القرآن لو تناطحت الجبال بين عينيه لم يرتدع، من لم يردعه القرآن لم ينتفع بالقرآن لو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى إن هو إلا ذكر إشارة إلى أنه رفعة وشرف لمن يقوم به ويعمل به، فكل من عمل بالقرآن وانتفع بالقرآن فإن الله تعالى يرفعه بذلك، كما قال تعالى إيش؟ وإنه لذكر لك ولقومك. إن هو إلا ذكر أي عظة وقرآن مبين، مبين قال أي مظهر للأحكام، فمبين هنا من أبان بمعنى أظهر. وقوله تعالى إن هو إلا ذكر وقرآن، إن هو إلا ذكر وقرآن، عطف القرآن على الذكر يكون من عطف الشيء على أحد أوصافه، عطف القرآن على الذكر يكون من عطف الشيء على أحد أوصافه، فإن القرآن ليس مجرد وعظ بل هو مشتمل على المواعظ والأحكام. طيب نكتفي اليوم بهذا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.